السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة. واعلموا أن الله فرض علينا الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ قال لنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد رغبنا الحبيب في الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويومها، إذ قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. واعلموا أن حد الكثرة 300 فما فوق، أقل من 300 ليس بكثرة، الكثرة فوق 300. هذا أولا. وثانيا، أيما مؤمن يسمع اسم النبي محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي إلا ويجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، وها هو ذا فداه أبي وأمي وصلى الله ألف سنة ألف مرة وسلم، يقول وهو على المنبر: آمين آمين آمين. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. يا ويل الذين يسمعون اسمه ولم يقولوا صلى الله عليه وسلم، يا ويلهم. هذا. وهذه كتب السنة صحاح ومساندها، لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم، والمستشرقون يكتبون صلعما أو يكتبون الصاد فقط، وقلدهم جهال المسلمين وضلالهم فيفعلون هذا، وهذا لا يجوز أبدا. إن كتبت اسمه فاكتب بعده صلى الله عليه وسلم، ولا تكتفي بالصلاة تشي بها إلى الصلاة، ولا تكتفي بصلعما، هذا من المستشرقين والعياذ بالله تعالى. وها نحن الآن مع كتاب الآداب مع البخاري فيها، وها نحن مع قوله: باب إذا دعي رجل فجاء، هل يستأذن؟ وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إذنه. ما مر إذا دعي رجل دعاك رجل إلى بيته فهل تستأذن عند الدخول أو لا تستأذن؟ الجواب الاستئذان أولى وأفضل إلا إذا دخلت معه في بيته فلا تستأذن لأنك مع صاحب البيت، أما إذا دخلت وحدك لا بد من الاستئذان. واسمعوا الحديث الشريف، يقول حدثنا أبو نعيم حدثنا عمرو بن ذر وحدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عمرو بن ذر أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي منزله فوجد لبنا في قدح، فقال أيا هر الحق أهل الصفة فادعوهم إلي. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. فأول هو ما كان مدام مع رسول ما استأذن، لما جاء هؤلاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد فاستأذنوا. وتأملوا الحديث، يقول دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، دخل معه ما استأذن لأنه مع رسول الله مع صاحب البيت، فقال يا أبا هريرة يعني يا أبا هريرة الحق أهل الصفة في المسجد النبوي فادعوهم إلي. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. وهكذا كما علمنا إن كنت مع صاحب البيت لا حاجة إلى الاستئذان، وإن كنت وحدك لا بد وأن تستأذن. السلام عليكم أدخل. قال الشيخ باب التسليم على الصبيان، هل يشرع لنا أن نسلم على الصبيان إذا مررنا بهم فنقول السلام عليكم؟ نعم نعم نعم. واسمعوا الحديث الشريف، قال حدثنا علي بن جعد أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وهكذا من مر على الصبيان يقول السلام عليكم إذ سلم الرسول عليهم. وهذا الحديث في الصحاح. ثانيا باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. نعم الماء إذا دخلت على النساء تقول السلام عليكن، الرجل دخل على النساء يقول السلام عليكن، الماء دخلت على الرجال تقول السلام عليكم كما سيأتي. قال حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كنا نفرح يوم الجمعة لما سيأتي. كنا نفرح يوم الجمعة قلت لسهل ولم تفرحون يوم الجمعة؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاء. قال أي ابن مسلمة بضع بستان نخل بالمدينة، قال بضاعة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكرك جنة حبات الشعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه لنا إلينا فنفرح بما من أجله وما كنا نقيل أي القيلول ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذه السنة. هؤلاء يأتون هذه المؤمنة تعد لهم الطعام بصلاة الجمعة وهي امرأة فيسلمون عليها وترد عليهم السلام، وهذا الشاهد يأكلون من هذا الطعام صدقة. لماذا؟ قال وما كنا لهذا كنا نفرح يوم الجمعة لهذا الطعام، وما كنا نقيل قبل الجمعة في القيلولة وننام أبدا، ولا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. هذه السنة، لا تقل يا عبد الله قبل الصلاة ولا تنم، قد لا تستيقظ، ولا تأكل قبل الصلاة أبدا، لما تصلي الجمعة تغدى كما كانت هذه الجماعة. أعيد الحديث فأقول: حدثنا عبد الله بن مسلم، حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل قال: كنا نفرح يوم الجمعة. قلت لسهل: لما تفرحون؟ قال: كانت لنا عجوز توصل إلينا بضاعة. قال ابن مسلم: نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرح في قدر وتكوكر حبات الشعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها وهذا الشاهد، فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. ثم قال الشيخ: حدثنا ابن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، ترضوا عن أمكم يا عباد الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. الرجل يسلم على النساء ولا لا؟ جبريل ملك، هذا جبريل يقرأك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ردت بهذا، ولهذا يسلم الرجل على المرأة والمرأة تسلم على الرجل ولا حرج. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله. ثم قالت للرسول: ترى ما لا نرى. تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع شعيب على ذلك، وقال يونس النعمان عن الزهري وبركاته: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. والآن باب إذا قال من ذا فلا يقول أنا. من بالباب ما تقول أنا، من يقع الباب ما تقول أنا، قل عبد الله إبراهيم وموسى وعيسى. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا شعبة عن محمد المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين، في دين كان على أبي. أتيت الرسول من أجل دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا أنا أنا يؤدبه. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أعود هذه اللطيفة فأقول: قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كره. نعم كره، لا تقول أنا، قل فلان باسمك واسم أبيك. ثم قال الشيخ: باب من رد فقال عليك السلام. من رد السلام عليك قلت عليك السلام، يجوز هذا واسمه، ما هو أفضل؟ باب تسليم الرجال على النساء، هذا لا أصنعه. نعم نعم. باب إذا قال من ذا درسناه أيضا. باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته على جبريل، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله. رد الملائكة على آدم لما سلم، قالوا: السلام عليك ورحمة الله. قال الشيخ حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن أمير حدثنا عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى أي الرجل ركعتين ثم جاء فسلم عليه أي على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام يجوز وعليك السلام كما تقدم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام فارجع تصلي فإنك لم تصلي فقال في الثالثة أو في التي بعدها في الرابعة علمني يا رسول الله أي كيف أصلي كان يصلي ما يحسن الصلاة ولهذا يصلي ويتسلم يرد السلام يقول يرجع فإنك لم تصلي أربع مرات فقال في التعليم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء أي توضأ ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن الفاتحة وغيرها ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو سامة في الأخير حتى تستوي قائما هذا في ذاك الذي يستعجل الصلاة وهذا يوجد من إخواننا الله أكبر بسرعة ما يجوز أبدا الرسول ما رضي له أربع مرات يقول صلي صلي صلي صلي لا بد وأن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت مستقيما معتدلا ثم تركع فتطمئن راكعا ثم ترفع فتسمع ثم اطمئن قائما وهكذا في السجود مع الأذكار الموجودة في ذلك القراءة أولا في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أقل ثلاث مرات ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي ثلاث مرات فأكثر رفعت من السجود رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين وهكذا وبذلك تتم صلاتك وتثاب عليها وإن كانت غير ذلك ما تقبل كما قال رسول صاحبي أعد صلاتك أعد صلاتك. قال باب إذا قال فلان يقرئك السلام يجوز أو لا يجوز فلان يقرئك السلام. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثت هذا الصحابي ماذا قالت له؟ قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قالك فلان يقرأك السلام تسكت؟ قل وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. لما بلغ رسول عائشة ماذا قالت؟ وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. أعود فأقول باب إذا قال فلان يقرئك السلام بلغك إنسان فلان يقرئك السلام ماذا تقول؟ قل عليه السلام ورحمة الله وبركاته ما هو حاضر معك. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثنا أبو سلم بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام. قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فأيما مؤمن يقول فلان يسلم عليك رد عليه أنت في المجلس وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ باب التسليم في مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين هل يجوز أو لا يجوز؟ مجموعة مخلوطة من الكفار والمؤمنين وغير ذلك. واسمعوا الحديث. قال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه ركاب تحته قطيفة فديكا وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بيته في سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج. الرسول ركب حمارا وركب معه أنس هكذا وراءه وذهب ليزور هذا الصحابي. قال وذلك قبل وقعة بدر هذا قبل وقت عدل اليهود يهود ومشركون مشركون ما في نصر. قال حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي سلول المنافق وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة من التراب من الغبار عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي هكذا بين خمر عبد بن أبي أنفه غطى أنفه من التراب هذا من الغبار بردائه ثم قال لا تغبر علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشاهد فسلم عليهم الصلاة ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا هذا المنافق يقول لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك لا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة أغشنا في مجالسنا فإننا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود لما قال ابن أبي هذا استب بعضهم بعض المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا قال فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ماذا قال ألم تسمع ما قال أبو حباب عبد الله بن أبي يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال اعف عنه يا رسول الله واصبح لماذا فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحر أي المدينة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فلذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصته إذا كان جماعة من المسلمين مع الكافرين يجوز السلام عليهم عامة. أما هذه المشكلة ابن أبي منافق قبل مبعث الرسول كادوا يملكونه ملكا هيأوا له كل الملابس لكن لما بعث الرسول تركوه فلهذا هو في كرب عظيم فلهذا ما سلم ولا رجع. قال الشيخ باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا من لم يسلم على مذنب اقترف ذنبا هل يجوز ولا يجوز ومن لم يرد سلامه إذا سلم عليه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العاصي. وقال عبد الله بن عمر لا تسلم على شربة الخمر نعم شرب الخمر يشرب قلنا الذي يدخن ما تسلم عليه والدخان في يده. واسمعوا ما في الحديث قال حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وآتى رسول الله عليه وسلم فأسلم هو فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتيه لما أسلم لما سلم فأسلم هل سلم هل حرك شفتيه برد السلام أم لا حتى كملت 50 ليلة وآذن نفسه صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حتى صلى الفجر. والشاهد من هذا كما قدمنا الفساق الفجار لا تسلم عليهم وهم على معصيتهم وذنوبهم. هذا الرسول ما رد السلام عليهم لأنهم تخلفوا عن حضور المعركة في تبوك. قال باب كيف رد على أهل الذمة بالسلام إذا سلم يهودي أو نصراني عليك كيف ترد؟ قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم السلام عليك ففهمتها فقلت عليكم السلام والسلام الموت واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال صلى الله عليه وسلم فقلت فقد قلت عليكم. خلاصة إذا سلم اليهودي أو نصراني عليك قل عليك جماعة قل عليكم هكذا سواء خير أو شر. إذا كانوا قالوا السلام والموت عليكم قل عليكم. أقول إذا سلم علينا يهودي أو نصراني ما نقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته أبدا هذا ما هو صحيح. نقول عليكم أو عليك إن كان واحد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقل وعليك. إذا قال اليهود السلام عليك قل وعليك هكذا. وهكذا إذا سلم اليهود والنصاري قل وعليك فقط. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخونا عبد الله عبيد الله بن أبي بكر عن أنس قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. إذا قالوا السلام على الموت عليكم كذا قولوا عليكم. قالوا السلام حقيقة قولوا عليكم قل وعليكم. نكتفي بهذا القدر لنعود إلى الأسئلة والإجابة عنها.